ضوء تشعشع أنبريق سمائي، نور بدا من عرسك اللألائي، نور بدا من عرسك اللألائي. غرد يا بلبل صداحا لعرس الإسلام صباحا، غرد يا بلبل صداحا لعرس الإسلام صباحا. ابن الإسلام ضعينته من أعلى الأنساب ملاحا، ابن الإسلام ضعينته من أعلى الأنساب ملاحا، من أعلى الأنساب ملاحا. غرد يا بلبل صداحا، غرد يا بلبل صداحا لعرس الإسلام صباحا، غرد يا بلبل صداحا لعرس الإسلام صباحا. ابن الإسلام ضعينته من أعلى الأنساب ملاحا، ابن الإسلام ضعينته من أعلى الأنساب ملاحا، من أعلى الأنساب ملاحا. غرد يا بلبل صداحا، اكتسب الإيمان سما وعلا فوق الأقمار فقد صاح، غرد يا بلبل صداحا. ابن الإسلام.